هذا الشرك الذي هذا أخطر أو خطره. قال فهذا الشرك الذي هذا خطره. نعم. أي أن الله اللي بعد انطاع. وهو أنه يحرم من الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. سجغاب الشرك. Celui qui meurt avec شرك الأكبر أولا الله اللي بعد انطاع. Deuxièmement الله اللي ينتقد الفقد. قال ويحرم من المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Tu parles où? Allah ne te pardonne pas et il t'interdit le paradis. Il reste quoi? Il reste le nar. Al-mushrik ma'wahu al-nar. Comme a dit Azza wa Jal, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alayhi al-jannah wa ma'wahu al-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Fal-insan yabqa hadha hatta yajtanib. Qala idhan hadha khatarun 'azim. Yajib 'alayka an ta'rif qabla ay khatar li'anna ash-shirk dhallat fi afham wa 'uqul. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا ويبينه. يمكن النون في مين. قال وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس. قال فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا. نعم الله يرزقني وقف كل الشرك إنه لا مدخل إن حلول رسائلكم أفعل الآن إلا لهذا. قاعد أربع الواجبات كتاب التوحيد إن شاء الله تسكوا فيها إلا بمدخل سكوا الشرك إسكوا التوحيد حتى تبلغ التوحيد إتتكخ للشرك. قال بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة. نعم الآن اللي قم أبواغ نحن سبازس والكتاب والسنة. قال حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. نعم هذا سيأتي لأدلة. فالأمر لخطير جدا أن الشرك إذا دخل في حياة مسلم يفسدها ولو سيف الصلاة ولو سيف الصيام ولو سيف الحج. اسمع إلى كلام شيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز. قال فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء أي العبادة لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام ولو صيف الحج إيه في الصلاة إيه في الصيام إيدي لا إله إلا الله أي فد الشرك سنوانلتو السيمغ على هذا الحال سنكافر كافر. لأن الله عز وجل يكسب الشرك بالله. المراد هنا الشرك الأكبر. فالأمر لخطير يا جماعة كم من الناس الآن يكون يسبى الشرك كم من الناس يعني يقعون في الشرك بجهلهم يكون يسبى. فلا بد الداعي إلى الله يموضح للمسلمين مثل هذا. أما قوله حبط العمل حبوط العمل معروف جمع كلام هنا ابن فارس رحمه الله. قال ابن فارس حبط أي الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على البطلان. يقال أحبط الله عمل الكافر أي أبطله. دي وأحبط العمل حبوط العمل سك الله لنا جميع الأعمال سبع عمل واحد الشرك الأكبر إلى نلتول عمل كما في الآية. يبقى encore des فوائد لكن ذهب الوقت. يكفي هذا. على كل حال استفدنا أن الشرك الأمر لخطير. اللي قواعدكم أضغ بإذن الله ألفو نوز إكليرسير أن بو سيكوا الشرك وسيكوا التوحيد. تفضلوا إلى هنا الحمد لله. نعم. الشرك أصغر الدنيا والسنة كيف يصير؟